أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فتوتوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مؤمن الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم تعلمون أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينفقوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا ليعذبهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انطلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم واقتلوا ربكم ولا تبغوا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم قد أذره مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإن سيكون للمشركين عهد عند الله عند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاتقوا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يدعوا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا يهمنا يقولكم بأفواههم وتخدع قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا على ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ويفسر الآيات لقوم يعلمون. وإن يتقوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إن لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم لديكم أول لواء أتحسونهم الله أحق أن تكثروا إن كنتم مؤمنين. فأتوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ومن لا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا الله خبير بما تعملون. لا كان للمشركين أن يحضروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك

ويأبى الله إلا أن يمنعهم ولو كيف الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كيف المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأتون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكذبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يطلع عليها في نار جهنم فتكوى بها لبابهم وجنوبهم وغلوهم وظهورهم هو ما كنتم بها انفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن المؤمنين إلا تنفقوا الذين كفروا فيخلون في عام الليلات وعدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاخرتم إلى الأرض أرغبون بالحياة الدنيا من الآخرة فلا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنكروا يعذبكم عذابا أليما ويستر قوما غيركم ولا تنكروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنكروا فقد نصر الله إذ أخذه الذين كفروا فأن يثنين في الأرض إن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بنور لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ليس معرفا قريبا وسفرا قافلا يتبعون ولكن بعد الحرم من الصفه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عنك لما انت لم حتى يتبين لك الذين سرقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الله عليهم المتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوكم لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل تعبوا مع الخائضين لو خالفوكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أيضا عقل لكم ويدعونكم الفتنة أعطيكم سنين ما عين لكم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وراء أمر الله وهم كارهون